ايوه الناس بتحبك حد وبتستشار وبتيجي على الغلبان وبتبقى مش خالصه معاه. من ابو ناهيه احنا مش بتوع عيله، بس هتيجي معانا هنيجي معاك، ومن تحت ايدي ربنا يتولاه. بقول لك في جود اخلاوي ابو قير بتفرح، ابعتها له ما تفرحش. في جود اخلاوي اكشن وصوتي كله كان، انا اسمي يرعي بيجي، انا عمري ما قال مساء، انا عمري ما قال ضاي معك، وزي ما انت جاي ما بينططش لو ضرب عين، مش اي اي ولا زي زي اللي انت قمت من راسي. العمر واحد الله غالب، عايش اسد ما بين تعالب، صياد وبصد الفريسة ولقبوني بالمحارب. العقل زينة يا اخينا، بلاش تعيش الدور علينا يا ابني، انا عارف اللي فيها ما تفكروش راحت علينا. ابو قير دولة اساطير اللي فيها مستحيل، من الصغير للكبير رجالة في اي نار تسد، البحر جاي البحر عايش من ابو قير للعجمي، من ابو قير رجالة نش لحد كام طرف تاين. اخويا يعني ظهري ليا، فرحية اخويا مليونية، عبدو حسين الراعي الرسمي، اشيك عريس في الدنيا دي، اضرب مدافع هات قنابل عشان فرح ولادها كامل، فافا حسين حبو حسين اتنين خوات والقلب واحد. دوام الحال من المحال، الدنيا كبرت ايه، واقف معايا الاستباء معروف تمام يا جرام، اجيب وصوتي الاحترام امون عارف شد الازاز، بايدي ماسك اللي جاي لا جرارات ولا بمتعام. زمان مصالح منتخب، تلاقي جيش تلاقي شعب، كله عشان المصلحه تخلص، تلاقي واجع قلب، بحر الحبايب تفل، بحر العذاب اتملى غل، ما بقتش عارف مين معايا، بنفسي عايز استقل، بنفسي عايز استقل. حبيبتي دي لو في السنيان دي ساكنه القلب جوه لي، انا من جيرك عايش لمين، خطفت قلب ابو بناي، قولي لابوك اني شريكي وجيت عشان اطلب ايديك يا قلب، انا مبروك عليك، افضل معاك للنهايه، افضل معاك للنهايه. الشوق الشوق الحب الحب من جوه القلب لنبض القلب، انا مش عايز غيرك خلاص، وان شاء الله الدنيا تبقى حرب، النص اللي يخصني بحبها وبتحبني، بنت انت بطل المجال، هي وغيرها الله الغني، هي وغيرها الله الغني. سيبنا الشقاوة والطنطيان برجولة ماشيين جنب ايه، ملناش في الجس والتجريب، اخوات في ظهر بعضنا، كله بيحكي على الخيانة، بس انا احكي على الجدعان، انا صاحبي يعني هو انا، اموت لاجله ربنا، اموت لاجله ربنا. صحابتي شربتوا الخوات، اضحي ليهم بحيات، دول اللي ليا اللي انا بيهم، رسمت البوم ذكريات، الاخ رزق الاخ حز، وبعد كل اخواتي توبز، من واحنا لسه صغيرين نحضر تقف تقوم تنفذ. كلامي الاول والاخير، انا جيتي يا بابوي تعمل لي فيها النخطي، نحكم عليك ونزلها من ابو قير صدر قرار، ما تنتقش خط احمر طلعت عليك زي المطر، تيجي في عوانك سراب. عبدو حسين عشاك عريس باسم فرحة الرئيس، عبدو حسين ومليوني اولاد حسين قوة العريس، اخو العريس طفاف حسين في رجال مفيش اتنين، ربنا يتمم بخير عم البلد حمو حسين، حبيب حسين فارس مجاله، ما تجيش معانا يا ابو خالو، عبد الله حسين لو خصم جاله بيتعلى وبيتزار، حمو حبس المحترم حسين عبد الله ابو الكرم، عبدو جواد الهرم هو العريس المنتظر، محمد سلطان السلطان الامن يعني والامان، عيلتي البرادة الاسم السم في كل حتة اي مكان، المسا على حد السخاوي بطلنا حمصة السخاوي، مع المحترم محترم عمو خدت برعب الكرم، في جد اخلاوي الكابتن مرأس الدنيا بلعان، ترند مصر في البيانو صوت الشارع كابو مجنج، نسو ميسرة هو الدفاع، ترند قلبي كتير هدا وكابو في النجاة، على ما بصمة مثلث راس.